إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 85 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في تأكيد تحريم مال اليتيم. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبواه قبل البلوغ، وقال بعض العلماء هو من مات أبوه وليس أمه، وبعضهم قال اليتيم يدخل أيضا في من ماتت أمه قبل البلوغ، أما إذا بلغ فلا يتمى بعد بلوغ. تحريم أكل مال اليتيم جاء النص عليه في الكتاب والسنة. لماذا اليتامى؟ اليتامى فئة ضعيفة في هذه الأمة، خاصة إذا لم يكن الوصي على أموالهم أمين فيراها غنيمة باردة فيأكل أموالهم وهم صغار لا حول لهم ولا قوة ولا سند يحتمون به لحفظ أموالهم. لهذا جاء التأكيد أن أكل مال اليتيم من الكبائر، بل من الموبقات السبع التي نوه النبي صلى الله عليه وسلم عليها في حديث اتقوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات الكبائر، منها أكل مال اليتيم. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. معنى الأكل هنا هو الإتلاف، يتلف مال اليتيم. لماذا عبر بالأكل في الآية يأكلون أموال اليتامى؟ لأنه أغلب أنواع إتلاف المال، فالوصي على مال اليتيم مطالب أن يحسن هذه الوصايا على ذلك المال. كيف؟ أولا لا ينتفع به لنفسه، واحد. الأمر الثاني لا يقرضه لغيره، لأن القرض لا منفعة فيه لليتيم، وإن كان فيه منفعة للآخرين الذين سيقترضونه، لكن ربما لا يستطيعون الوفاء بالأداء فيضر اليتيم بضياع ماله. الأمر الثالث أن ينميه ويستثمره ويكثره، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان وصيا على مال يتيم أن يستثمره وينميه حتى لا تأكله الصدقة. يعني إيه تأكله الصدقة؟ يعني مال اليتيم إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب على وصي اليتيم أن يخرج زكاة هذا المال. في بعض الأحيان تكون هذه الأموال كثيرة، لأن بعض الناس يقرن بين اليتيم والفقير، لا، بعض اليتامى قد يكونوا من كبار الأغنياء، ترك لهم مال وثروة من أبيهم وهذه الثروة لا تقدر بقدر، فهو ليس فقيرا ولكنه ليتمه عنده جانب من القصور والضعف في عدم الرعاية لماله، ولذلك وجب على الوصي أن يحسن الرعاية في مال اليتيم. أولا لا ينتفع به لنفسه، لا يأكله وينكره ويصبح غنيمة باردة، لا يقرضه لغيره، ينميه ويستثمره، وإذا وجبت فيه الزكاة عليه أن يخرج الزكاة من مال اليتيم. وقال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الآية التي تليها الآن، كان الصحابة لما نزل هذا الوعيد الشديد في الاقتراب، وليس فقط الأكل، مجرد الاقتراب من مال اليتيم، بعضهم كان في حجره يتامى يرعاهم، فجعلوا لهؤلاء اليتامى طعاما وإناء خاصا بهم، وجعلوا لأهل البيت إناء وطعاما، فشق عليهم ذلك. يعني الآن كيف نفصل مال اليتيم؟ بعض الأحيان تكون المال مخلوط، فكيف نفصل المسألة؟ فوجدوا حرجا شديدا أن يجعلوا لليتامى إناء خاصا وطعاما خاصا من مالهم، وأن يجعلوا لأهل البيت طعاما وإناء. فجاءت الآيات في سورة البقرة، يقول ربنا جل وعلا فيها ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم أي في الطعام والشراب والمعاشرة فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. يعني لا بأس من الخلطة حتى أن يصيب من مال اليتيم إذا كان في منفعة اليتيم. إذا احتاج الوصي إلى مال من مال اليتيم يأكله بالمعروف لأنه قائم على رعاية مال اليتيم فيحتاج إلى نفقة، فلا حرج من هذا، والله سبحانه وتعالى يعلم كل إنسان ما هو قصده وما هي نيته. الذي يريد الإصلاح فالله يعلم نيته، والذي قصد الإفساد وإتلاف المال فالله تعالى يعلم نيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. والشرك بالله هذا أكبر الكبائر، والله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى المسلم أن يصفي العقيدة، أن يصفي العقيدة من كل شائبة من شوائب الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. والعياذ بالله، الشرك الأكبر أن يتخذ الإنسان مع الله ندا أو يعبد مع الله أحدا. الشرك الأصغر سيأتي بيانه وهو الرياء، ويؤدي إلى الشرك الأكبر أن يعبد أو أن يقوم بعبادة يرائي بها الناس ليمدحوه ويثنوا عليه ويذكرونه بالخير. فهذا الذي قام بطاعة يريد بها وجه الناس يفضحه الله في الدنيا قبل الآخرة. والسحر، السحر على أنواع. هناك سحر العطف، وهناك سحر الصرف، وهناك سحر الكفر. الساحر الذي يستعين بالشياطين هذا كفر كفرا أكبر. أما الساحر الذي ينفث في عقد وفي شعر أو في قصاصات ورق فيستعين بالشياطين أو فيها أسماء الشياطين والعفاريت فيضر بها المسحور، هذا أيضا قال بعض العلماء لا توبة له وإن تاب، ويقتل حدا بالسيف. لكن فرق بين الاثنين، هناك من يستعين بالشياطين وهناك من ينفث في هذه العقد وفيها شعر، كما سحر لبيد بن الأعصم، وهذا الحديث في صحيح البخاري، سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة. المشط هو ما يرجل به الشعر، والمشاطة ما يتساقط من الشعر، أخذه فعقده ونفث فيه وألقاه في بئر فجاء، ولكن له لم يؤثر على ما يتعلق بالوحي والرسالة أبدا، وإنما في أمور الحياتية وفي الأمور الدنيوية كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل أو أتى الشيء ولم يأتي. فجاء جبريل عليه السلام فأخرج هذا السحر من البئر في مشط ومشاطة ففكه ونزل بالمعوذتين فقرأهما النبي صلى الله عليه وسلم. قبل نزول المعوذتين كان يتعوذ بأدعية كثيرة، فلما نزل أخذ بهما وترك ما سواهما. لذلك المسلم ليست أبوابه مفتوحة ليستطيع أي مؤذي أن يؤذيه بسحر أو حسد أو عين. إذا فقد الحصن الذي يدخل فيه أو دخل هذا الحصن وأبوابه مفتوحة فلا يلومن إلا نفسه. قبل النوم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع كفيه وينفث فيهما ثلاثا، يدخل فيهما ثلاثا ويقرأ قل والله أحد والمعوذتين ويمسح بهما ما استطاع من جسده. يكون في حصن حصين وفي مأمن من سحر ومن حسد ومن عين ومن كل أذى وشر مخلوق سواء كان إنس أو جن. طيب حالات المس والصرع التي نراها في الأمة الآن قد تكون أيضا لبعض الصالحين، هذه قد تكون بعض الأمراض والأدواء. أن حدث امرأة سوداء كانت تصرع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فبين أن هذا مرض، قالت: يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني أو أن يعافيني. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. المؤمن إذا خير بين خيارين يعلم أن الدنيا قصيرة، أنفاسنا فيها محدودة والخطى فيها معدودة إلى القبور، فاختار في الجنة. قالت: يا رسول الله أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف، أنا أريد الجنة لكن أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف إذا صرعت. فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابة يرونها تمشي ويرون أن هذه المرأة من أهل الجنة. إذن الإنسان لماذا جاءت هذه الأحداث في الأمة وهذه الصور من غياب السنن وموتها والجهل بها وعدم إحيائها؟ وإذا أصيب إنسان لا ننصحه إلا بالسنة، أن يقرأ المعوذات وآية الكرسي وينام على وضوء فيبرأ بإذن الله تعالى. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. طب هو في قتل نفس بغير حق وفي قتل نفس بالحق؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يعني يمكن للمسلم أن يقتل في ثلاث حالات: النفس بالنفس، واحد قتل نفس متعمدا فهذا هو القصاص، النفس بالنفس. والثيب الزاني اللي هو الرجل أو المرأة المحصن أو المحصنة إذا زنى فيقتل رجما بالحجارة حتى الموت. والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد، لأن المرتد يعمل حاجتين: يفت في عضد الأمة فيهون من قوتها وهيبتها، والأمر الآخر يزيد من قوة وشوكة العدو من الكفار، لذلك يقتل حدا. لأن بعض الناس يقول حرية، أنا غير ديني وانتقل من دين إلى دين، ونسوا أن الإسلام دين كل الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام، والأنبياء جميعا إخوة وجاءوا بعقيدة واحدة وإن اختلفت شرائعهم. العقيدة واحدة والشرائع مختلفة، كل شريعة تنزل على نبي تناسب القوم والأمة التي نزل فيها وجاء من أجلها، لكن العقيدة واحدة. كل نبي كان يبشر بالرسول والنبي الذي سيأتي بعده، حتى جاء عيسى عليه السلام فبشر بالنبي محمد، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن وجب على كل من يأتي بعده أن يؤمنوا بهذا النبي، هي سلسلة متصلة، كل واحد يبشر بالذي سيأتي بعده، فمن كفر بواحد من الرسل كأنه كفر بهم جميعا، وبالتالي كفر بالله الذي أرسلهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، شريعته ناسخة لكل الشرائع قبله، وعندما بعث ومن بلغته الرسالة والدعوة فوجب عليه أن يؤمن بالله تبارك وتعالى. هنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفوس المعصومة في الأمة أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. الأربعة دول دماؤهم معصومة، هنيجي نشرح واحدة واحدة. الذي دمه غير معصوم المسلم إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاثة، والكافر الحربي اللي هو المحارب. طيب من هو الذمي ومن هو المستأمن ومن هو المعاهد؟ الذمي هو الذي يعيش في أمة الإسلام ويدفع الجزية نظير حمايته والدفاع عنه، هذا يسمى أهل الذمة، وأهل الذمة نحن مطالبون أن نحفظهم ونحميهم. طبعا هذه أحكام موجودة في أحكام الفقه، هذا الذمي. والمسلم معروف أن دمه معصوم، والذمي دمه معصوم بهذا. طيب من هو المستأمن ومن هو المعاهد؟ المستأمن هو الذي دخل إلى ديارنا بعقد أمان، جاء من أجل ولو حتى من بلاد الكفر، جاء بعقد أمان من أجل تجارة، من أجل التعلم، من أجل العلاج، من أجل أي غرض مباح، دخل إلى ديار المسلمين بعقد أمان. طيب من هو المعاهد؟ المعاهد هو الذي بين المسلمين وبين قومه عهد ألا يعتدي أحدهم على الآخر، فوفاء بهذا العهد يحقن دمه. بقي واحد فقط من الكفار وهو الحربي الذي يحاربنا ويناصبنا العداء، فهذا دمه هدر كما بين الفقهاء. وأكل الربا، وهذا هو موضوع الشاهد في الحديث، عفوا في الباب الذي يليه. وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، عندما يكون المسلمون في حرب مع الكفار لا ينبغي لأحد أن يترك الميدان ويفر إلا إذا كان لغرض مشروع، مثل أن يجهز نفسه وأن يعد سلاحه، أو أن يفيء إلى فئة من المسلمين ليفر مرة أخرى على العدو. أما أن يفر فهذه خيانة عظمى، لأنها طعنة في الظهر وشوكة في ظهر المسلمين تضعف قوتهم، كذلك فيها قوة للعدو. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، القذف معناها الرمي بالزنا، أن يقول لامرأة محصنة أنت زانية، حتى غير محصنة، لأن المحصنات، أن الغير المحصنة فيها أيضا الحد وهو 80 جلدة، يجلد 80 جلدة حد القذف الذي قذف امرأة في عرضها وفي شرفها، فقال لها أنت زانية والعياذ بالله. والحديث متفق عليه. الباب الذي يليه في تغليظ تحريم الربا. إيه معنى الربا لغة وما معنى الربا في الشرع؟ الربا لغة معناه الزيادة والنماء، زيادة، ومنه سميت ربوة. ربوة يعني مكان مرتفع، أو ربى الماء يعني ارتفع، فالربا معناه الزيادة. شرعا قال العلماء فيه ألفاظ محددة، هو الفضل الخالي عن عوض المشروط في البيع. إيه معنى هذا الكلام؟ الربا إما أن يكون زيادة وإما أن يكون تأجيل، ومنه سمى الفقهاء ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل أن تبيع شيئين متماثلين مع الزيادة، يعني تبيع ذهب بذهب متماثلينهم مع الزيادة. التأجيل معناها البيع وإن اختلف الجنسين مع تأخير القبض، يتأخر القبض. في 6 أشياء تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنها أصناف الربا، ويقاس عليها كما قال الفقهاء أن في الشريعة يقاس المتماثل على المتماثل، فالشريعة جاءت بالتسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. إيه 6 أصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذهب والفضة والبر اللي هو القمح والشعير والتمر والملح. هذه 6 أصناف جاء النص عليها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. خاصة الذهب والفضة يشترط فيهما شرطان، وهما أن يكون البيع مثلا بمثل مع التقابض في مجلس العقد. ومن هنا عندنا صورتين نراهما في العصر الحاضر. بعض الناس يبيع الذهب أو الفضة عن طريق الإنترنت، عن طريق الحاسوب، فيبيع الذهب من واحد إلى ثاني إلى ثالث وهو لم يقبض. فهنا اختل شرط في بيع الذهب، الشرط في بيع الذهب أن يكون التقابض في مجلس العقد وليس مؤجلا. طيب بعض النسوة بتبيع ذهب، عندها ذهب قديم عايزة ذهب جديد، فبتبيع 100 جرام ب100 جرام، لكن ما بيكونش 100 جرام، بتبيع 100 جرام من القديم ب90 جرام من الجديد، هذا ربا. طب ماذا تفعل المرأة؟ تبيع الذهب القديم الذي عندها وتقبض الثمن، ثم هي بالخيار أن تشتري ذهبا جديدا من هذا البائع أو من غيره وبنفس القيمة أو بزيادة أو بنقصان. ودي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في التمر. أحد الصحابة رضي الله عنهم وجد تمرا، كان معه تمر رديء، صاعين من تمر رديء، ووجد تمرا جيدا، فباع صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد. فلما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال أوه عين الربا، ثم وجهه فقال له بع ما عندك من تمر رديء ثم اشتري بعد ذلك تمرا جنيا. إذا ماذا يفعل الذي عنده شيء رديء؟ نفس، لأن هنا التماثل موجود، ده تمر وده تمر. طب واحد يقول بالعقل بقى، ده تمر رديء، الصاعين يساوي صاع من التمر الجيد، إن أنا أبيع تمر صاع من التمر الجيد بصاع من التمر الرديء هذا مقبول؟ نقول له لا، بع ما عندك من التمر الرديء ثم اشتري بعد ذلك تمرا جيدا. كذلك في الذهب والفضة وفي كل أصناف الربا. ربا الفضل أي أن يبيع المتماثلين مع الزيادة، بيبيع 100 درهم ب90 درهم أو بيبيع 100 ب110، هذا اسمه ربا الفضل، أنه باع في مجلس العقد وقبض مع الزيادة. ربا النسيئة هو اللي كان معروف جدا في الجاهلية، أن يكون على الإنسان دين لأجل، فإذا جاء الأجل يقول له صاحب الدين صاحب المال إما أن تؤدي وإما أن أنظرك مع الزيادة، تربي يعني، يتدفع دلوقتي لأنظرك لمدة سنة أو شهر، والمية التي عليك هتبقى 110، ده اسمه ربا النسيئة، النسيئة من التأجيل أو من التأخير، وكلاهما باطل وجاء النهي عنه في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما النهي في السنة ففي الحديث الذي مر معنا سابقا، حديث أبي هريرة المتفق عليه في 7 الكبائر الموبقات، لكن نجي نشوف الآيات التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. وعلى فكرة الربا وآكل الربا من علامة سوء الخاتمة، وما تاجر بربا إلا وأفلس ودخل في حرب مع الله تبارك وتعالى. وعقوبة الربا 5، جاءت في كتاب الله عز وجل التخبط المرابي عندما يقوم من قبره يقوم كالممسوس يتخبط والمحق يمحق الله تعالى بيع الربا فلا بركة فيه بل المال الذي جاء من ربا مال نجس يحرق بركة الحلال. العقوبة الثالثة الحرب أنه دخل في حرب مع ربه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الأمر الرابع الكفر والخامس الخلود في النار وجاء النص في هذا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء رأى آكل الربا بطونهم كالبيوت. شوف الواحد لما يكون بطنه كبيرة ما يقدر يعني يفقد التوازن ولا يستطيع المشي ما بالك واحد بطنه زي العمارة كيف يكون خزيه وندامته يوم القيامة. رأى أناس بطونهم كالبيوت قال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء آكل الربا. رب العزة سبحانه وتعالى ذكر أنهم قاسوا قياسا فاسدا قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. قالوا البيع عبارة عن إيه؟ أنا بشتري سلعة بمية بمعها بمية وعشر نفس الحكاية في الربا أنا بدي الواحد مية وباخد منه مية وعشر. كما قاس إبليس قياسا فاسدا عندما أمر بالسجود لآدم فماذا قال خلقته من نار وخلقتني خلقتني من نار وخلقته من طين. قاس قياسا فاسدا في رد الأمر على الله سبحانه وتعالى كما أن القياس في أصله فاسد لأن البيع يختلف تماما عن الربا. البيع فيه مجهود وفيه تعب من البائع في جلب السلعة وفي بيعها أما الربا فإنه زيادة المال يعني المال يولد المال دون أي جهد يبذل من هذا الذي يتاجر بالباطل والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في ليلة الإسراء هذه الصورة الشنيعة ليحذر الناس من الربا ولعن خمسة في عقد الربا. سيأتي الحديث آكل الربا والآكل هنا وموكله يعني الآكل هنا إما أن يكون الذي يقترض وإما أن يكون المقرض لأن كلاهما آكل. الذي يقرض بالربا هو يأكل في بطنه حراما والذي يقترض بالربا هو أيضا أكل حراما. آكل الربا وموكله الذي يوكله لغيره وشاهديه الشاهدين اللذان يشهدان على العقد وكاتبه الذي وثقه. طيب واحد يسأل الذي يشهد على عقد لا منفعة له فيه ولا مصلحة ليه يشمله العقوبة؟ من باب التغليظ ومن باب شدة التحريم كما علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة في يمكن بعضهم ما بيشربها زي اللي شايلها أو اللي بيتاجر فيها ما بيشربهاش بس بيتاجر فيها لكن شالها وحملها لعن فيها عشرة وهذا من باب تغليظ العقوبة. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخمسة. بقية الآية فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إيه معنى له ما سلف؟ يعني ما كان قبل التوبة من مال ربا أكله فالله تعالى بهذه التوبة يجب ما قبلها عفى الله عما سلف وليس ما بقي. رب العزة قال فله ما سلف وليس ما بقي لا ما سلف. أما ما بقي فيجب رده إلى أصحابه له رأس ماله دون أن يأخذ زيادة أو نقصان. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بعمه العباس أول ربا وضعه في الجاهلية وضع ربا العباس له رأس ماله فقط لا زيادة ولا نقصان. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك ما قلنا في العقوبة الخلود في النار الآية ذكرت الخلود في النار يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق ذكرناه في العقوبة المحق معناها زوال البركة. يربي يعني يزيد الصدقة تنمو كما جاء في الحديث إن الله تعالى يقبل صدقة أحدكم إذا تصدق بثمرة أو بغيره ويربيها لأحدكم كما يربي فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة كجبل أحد. لا نستهين بالصدقة حتى لو شق تمرة. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وأما الأحاديث فكثيرة منها الحديث السابق والحديث الآخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، رواه مسلم. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. طيب، الآن جئنا في باب آخر وهو يتعلق بتحريم الرياء. إن عن الرياء، الرياء أن يقوم الإنسان بطاعة يظهرها للناس رجاء الثناء والمدح، أن يحبوه ويمدحوه ويثنوا عليه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الرياء وسماه الشرك الأصغر، لأن الأصل في العبادة أن يبتغى بها وجه الله لا أن يتجمل بها في الناس. والشرك كان كبار الصحابة والتابعين والأئمة يخافون منه، زي النفاق. الصحابة كانوا كلهم يخافون على أنفسهم من النفاق. مش دلوقتي تلاقي الواحد مطمئن وآمن، الحمد لله أنا إيماني 100%، والعلم لا، الحمد لله عارفين الدين، مش عايزين زيادة، الحمد لله عارفين الدين كله، ولا عارف شيء ولا يعلم شيء ولا يخاف على نفسه. بينما كلما زاد الإنسان علما كلما زاد خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت في هذا المسجد 30 من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق، حتى عمر بن الخطاب الذي شهد له بالجنة والملائكة والقرآن نزل، الوحي نزل تصديقا لمقاله ورأيه في مواطن كثيرة، كان يسأل حذيفة: يا حذيفة أستحلفك بالله، أنشدك بالله، أتعلمني من المنافقين؟ هذا خوف الصالحين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الحنيف هو المائل إلى الحق. وقال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الذي يتصدق بصدقة، إيه الفرق بين المن وبين الأذى؟ المن أن يعدد على من أعطاه النعمة، مش شرط الصدقة تكون مال، ممكن تكون خدمة أو منفعة أو مصلحة، كل شوية يقول له: أنا فعلت فيك، وأنا اللي شغلتك، وأنا اللي عرفتك بفلان، وأنا اللي أعطيتك، وأنا اللي ساعدتك، وأنا اللي وقفت جنبك. يا أخي، أنت إذا فعلت لله لا تبطل هذه الصدقة الطيبة الرائعة التي ستكون في ظلها يوم القيامة بهذا المن، لا تمن على أحد. والأذى أن يذكر هذا في غيبته، يكون الإنسان ده غايب يقول: فلان ده أنا ياما عملت معاه كذا وكذا وكذا، أو في وجهه فيؤذيه. إذن المن تعدد النعمة، والأذى هو أن يخبر بذلك في ملأ فيتأذى الذي تحصل على هذه النعمة بسبب هذا الذي قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. الذي ينفق ماله رئاء الناس، رب العزة ضرب له مثل في القرآن، قال: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الصفوان هو الحجر الأملس. الحجر الأملس لو عليه طبقة من التراب فيظن الناس أن هذه أرض طيبة وخصبة، محدش شايف الصخر اللي تحتها. طب متى تنكشف الحقيقة؟ لما يجي سيل يشيل طبقة ترابية فيظهر الصخر الأملس. كذلك الناس يرون في هذا المحسن أنه أحسن وأنه أعطى وأنه أنفق، لكن في الحقيقة هو مرائي يمن بالنعمة ويعددها ويؤذي الآخرين. يوم القيامة ينكشف هذا الغطاء الذي انخدع به الناس فظنوه خيرا، وتظهر الحقيقة أنه كالحجر الصلب لا ينفع صاحبه ولا يغني عنه من الله شيئا. وقال تعالى في صفة المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. اللي بيحتاج للشركة الغني ولا الفقير؟ اللي عايز يعمل شركة، يعني قصدي لو إنسان عنده من المال الكثير يحتاج معه شركاء ولا يستغني بنفسه؟ يستغني بنفسه. إنما مين اللي بيعمل شركة سواء شركة مساهمة؟ إن رأس المال ضخم ولا يستطيع أحد بنفسه أن يوفر رأس المال فيستعين بهؤلاء الشركاء، ولا حرج في قيام شركة مساهمة. لكن الذي استغنى بنفسه وعنده مال عريض وطويل وكبير، هل يحتاج إلى شريك؟ لا يحتاج إلى شريك. طب لو واحد عنده شركة فيها 100 سهم يملك فيها 99 سهما، وهناك آخر له سهم واحد، يقال إن له شريك ولا ما له شريك؟ يقال إن له شريك. هذه خطورة المسألة. معناها لو كان العمل الصالح درجة النقاء فيه 99% ترد على صاحبها ولا تقبل، لابد أن تكون 100%. ومن هنا تصفية العمل تحتاج إلى مجاهدة العمل الصالح حتى سيكون في صورة مقبولة عند الله تبارك وتعالى، يحتاج لمجاهدة. هل هذا الشيء يزعجنا ويسبب للإنسان القلق أو الإحباط أو الخوف؟ لا. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا ضعفاء وقد يأتي الشوائب تفسد العمل، فعلمنا دعاء من قاله سلم من الشرك الأصغر. إيه هو هذا الدعاء؟ أن يقول المؤمن: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. يا ليتك تحفظ هذا الدعاء، احفظ هذا الدعاء وكرره مرارا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. شوف حكمة الدعاء. أحيانا تجنح النفس إلى نوع من الرياء، عمل شيء فيريد للناس أن تسمع به عشان كله يسمع. فإذا وقع في هذا وهو يعلم، أحيانا الإنسان يرائي وهو لا يدري أنه رأى، وبالتالي لا يستغفر من ذنب لأنه يجهله. فهذا الدعاء جمع كل شيء، سواء كنا نعلم أننا وقعنا في هذا الرياء أو لم نعلم، فنطلب من الله المغفرة العامة. وهذا حديث أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا تلاه أو قرأه كان يضطرب ويغشى عليه، أن هذا الحديث في غاية الخطورة، ويبين أنه لا مسامحة يوم القيامة في من عمل لغير الله. الذي زرع في أرض غيره لا ينتظر أن يجني ثمرة، ازرع في أرضك ولا تزرع في أرض غيرك. والحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، لكن استشهد لحمية عن قومه، ولا من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض، ولا من أجل الغنيمة. استشهد فأتي به فعرفه نعمته عليه، فعرفه نعمته فعرفها، عشان نعرف أن الشهادة نعمة. وعلى فكرة مش كل واحد يحظى بالشهادة. رب العزة قال في القرآن: ويتخذ منكم شهداء. هذا اختيار، لذلك المؤمن قد لا يختار. طب ماذا أفعل أنا أريد هذا الثواب؟ قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لهذا إن شاء الله نحتسب أن خالد بن الوليد من كبار الشهداء، لأنه على فراش الموت وهو يقول: ما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بنبش، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعة كذا وكذا، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. شوف سيدنا خالد يتحسر على موته على فراشه رغم أنه طالب شهادة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له حكمة عجيبة، أبو بكر خيرة هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا خالد احرص على الموت توهب لك الحياة. وهناك سر أن خالد بن الوليد خاصة لا يمكن أن يكون يقتل في معركة شهيد. إيه السبب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم حي. قال عن خالد أنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. هل يمكن لسيف الله أن يكسره أحد؟ إذا خالد سيف لا يكسر. وهذا من السر واللطف، المعاني الخفية التي جاءت في ثنايا هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنها إشارة لخالد أنه لا يمكن أن يقتل في معركة لأنه سيف الله، وسيف الله لا يكسره أحد. لكن هل يحرم من الشهادة؟ لا يحرم من الشهادة، والحديث في الصحيح. لكن هذا الرجل عرفه الله بالنعمة، طب كيف أجاب؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. وفي رواية أن الملائكة تقول له: كذبت. الملائكة تصدق ربها. ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، رجل شجاع وجريء ما يهم شيء، لا يهاب الموت. فقد قيل يعني أنت أردت شيئا جرت به ألسن الناس، خدت النياشين، خدت الأوسمة، وعملوا لك تمثال، وعملوا لك كذا، وأعطوك هدايا حتى بعد موتك، يعني أخذت ما تريد، فماذا تريد يوم القيامة؟ قد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا خسر الدنيا والآخرة. يعني حتى ما مشى على قدميه سحب على وجه من باب زيادة الذل والإهانة. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. هذا الذي يعلم ليقال الداعية فلان الفلاني ويطلع عشان يقول والله أنا فعلت وأنا رحت وأنا جيت ونيتي. لا أحد يبحث عن نية أحد، لكن الأصل أن الذي يعلم أو الذي يدعو يخفي عمله ما استطاع، يخفي عمله ويستره. وإذا أراد في إظهار عمله نية أن يشجع الآخرين فهو ونيته، ولا يعلم النوايا الصدور إلا رب القلوب سبحانه. قال فما عملت فيها نعمة العلم؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم. فضيلة الحبر البحر الفهامة العالم الداعية، وهذه ألفاظ تخرب الدعاء. عمرنا شفنا في كتاب من كتب السيرة حد يقول فضيلة المجاهد الكبير أبو بكر الصديق؟ حتى ما كانوا ينادوهم يا فضيلة الإمام العالم الكبير الجليل الشيخ عمر بن الخطاب، كانوا بيقولوا له إيه؟ يا عمر. وينادوا أبو بكر يا أبو بكر. هذه الألفاظ التي خربتنا لا بأس أن يستعملها طلاب العلم مع العلماء من باب التوقير والاحترام، لكن إذا بولغ فيها أو طالب بها هذا الداعية أو هذا العالم خرب نفسه ودمر نفسه. وهذه الألفاظ التي تنتفخ بها النفس ثم تخرج والعياذ بالله إلى الرياء. حتى قراء القرآن يقال قارئ، وقرأت القرآن ليقال قارئ، القارئ الفلان الفلاني الذي يزلزل القلوب زلزلة، والذي يستمطر الدموع من العيون ما يسمعه أحد إلا رق قلبه. وأحيانا يفتعل البكاء، البكاء إذا جاء هجم عليك فلا حرج. عمر بن الخطاب قرأ سورة يوسف، فعندما جاء إلى قول الله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله زاد نشيجه، وراوي الحديث يقول كنت في آخر الصف فما استطاع أن يكمل القراءة خنقته العبرة فركع رضي الله عنه. البكاء هجم عليه، لكن يفتعل البكاء ويكرر بعض الآيات اللي فيها بالذات جهنم. قل أن تجد قارئ عايز يعني يدر الدموع من العيون يكرر آيات الجنة. طب ايش معنى النار بس؟ والجنة أيضا نحتاج إلى أن نسمع فيها تكرارا ومرارا حتى على الأقل نبكي شوقا إليها وألا نحرم منها. ليقال قارئ، فقد قيل القارئ الفلاني ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. هو التكذيب هنا أنه ما فعلش، ولا التكذيب أنه فعل لغير الله؟ ربنا هل أنكر عليه الشهادة للشهيد وأنكر العلم والقراءة على العالم والقارئ؟ لم ينكر عليه أنهم فعلوا، لكن الإنكار كان على النية. أنت ما نويت لله، عملت مستشفى، بنيت مدرسة، ساعدت أيتام، ساعدت أسر فقيرة، ليه؟ حتى ليقال كذا وكذا وكذا صاحب اليد البيضاء الرجل المعطاء الرجل السخي الكريم أم فعلت هذا لوجه الله؟ طبعا هذه النية لا يفتش فيها أحد، لكن النية دي لا يطلع عليها إلا بنحسن الظن بكل الناس، لأن النوايا لا يعلمها إلا ربنا. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. بعض الناس يستحلي السب والقذف واستعراض العضلات والسباب في بعض الكبار مثل مدير لشركة أو سلطان زمانه. هذا الكلام كان الصحابة يعدونه نفاقا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. عند سلطانه مؤدب محترم الفاظ يحاسب عليها، وأحيانا ينقل صورة غير صحيحة. الناس بتدعي لك والناس مبسوطة والناس فرحانة ويمكن الأمور معكوسة، يعني لا ينقل له الصورة الأمينة حتى إذا وجد خللا يصلحه وإذا وجد فسادا يزيله. هذه البطانة الفاسدة أو الذي يثني بغير الحقيقة. قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، يعني عمل عملا في السر وأراد للناس أن يسمعوا به، دي مصيبة. سمع الله به قيل فيها معنيين، يعني ربنا أعطاه مراده فسمع الناس بفعله، أو أن الله يوم القيامة يسمع به الخلائق فيفضحه على رؤوس الناس. ومن يرائي يعني يعمل العمل ليراه الناس فيثنون عليه، يرائي الله به، متفق عليه، يعني يعطيه ما قصد من المراءة من مدح الناس وثنائهم ثم يفضحه يوم القيامة، رواه مسلم. الإمام النووي قال: معنى من رأى رأى الله به، أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم وليس هو كذلك، رأى الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. هنا نفرق بين شيئين: العلم الشرعي لا يصح أن يبتغى به وجه الدنيا ولكن فقط وجه الله، لكن العلم الدنيوي لا حرج أن تبتغي به الدنيا. أنا بتعلم طب أو هندسة أو بتعلم أي مهنة من المهن عشان أبتغي بها الرزق والتسبب في الحلال، هذه لا حرج فيها. لكن العلوم الشرعية لا يصح أن يتعلم الإنسان علما شرعيا إلا إذا كان لوجه الله. آخر باب معنا فيما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء. بعض الناس يظن بعض الأعمال رياء وليست حقيقة هي رياء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. يعني فعل طاعة لله ما قصد بها لا رياء ولا سمعة ولا أن يثنى الناس عليه، لكن الناس هي التي أثنت عليه، أحبته القلوب، جرت الألسنة بالثناء عليه، هذا عاجل بشرى المؤمن. تذكرون الحديث الذي فيه جنازة مرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة عليها خيرا قال وجبت، ثم جاءت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت، قالوا يا رسول الله وما وجبت؟ قال: تم الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم، ألسنة الخلق أقلام الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.